وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا في بداية هذه الحلقة أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. وما موعدنا الليلة مع الحلقة رقم 15 من شرح رياض الصالحين، وأنا تناول في البداية الحديث رقم 14 والحديث رقم 15. الحديث رقم 14 عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أنه قال: سمعت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. دي رواية البخاري. في رواية مسلم الحديث رقم 15 عن الأغر بن يسار المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. يبقى رواية البخاري 70 مرة، رواية مسلم 100 مرة. وفي رواية عند مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. هي في الحديثين دولت أكبر دليل على وجوب التوبة. إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم اللي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع أن ما كانش فيه ذنب لا تأخر ولا تقدم لأنه المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نتكلم عن ذنوب الأنبياء فالأنبياء معصومين من كبائر، لكنهم غير معصومين من الصغائر. حتى الصغيرة في حق أي نبي لا نقول عنها حتى أنها صغيرة وأنها ذنب، لكن نقول من باب التأدب مع مقام الأنبياء نقول أنه خلاف الأولى. يعني حينما قال المولى عز وجل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما نقولش عياذا بالله، ما نقولش النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ أو أذنب، إنما نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا كان سيد ولد آدم اللي كان كما في الصحيح حينما يسجد ويطير في السجود ويبكي صلى الله عليه وسلم، فتقول له أمنا عائشة، يعني كان يقوم ويصلي قيام الليل حتى تتورم قدماه ويطير السجود ويبكي حتى يبل الحصى بدموعه، فإذا بأمنا عائشة تقول له: يا رسول الله، أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إذا كان ربنا غفر لي ما تقدم وما تأخر، وقلت لحضراتكم لا في تقدم ولا تأخر، لا في ذنب قدام ولا في ذنب وراء، لأنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اللي صحفته بيضاء ليس فيها لا كبيرة ولا صغيرة، ومع ذلك بيقول لك أنا بستغفر ربنا في اليوم في رواية البخاري أكثر من 70 مرة، وفي رواية مسلم 100 مرة. يبقى رواية مسلم بتوضح رواية البخاري. لما قال لك أكثر ما حددش، لكن لما قال لك في رواية مسلم 100 يبقى حدد لك فوق 70 بقوا 100. سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اللي ما بيعملش ذنب واحد في العمر بيستغفر في اليوم 100 مرة. حضرتك بتستغفر كم مرة؟ حضرتك بتتوب كم مرة في اليوم؟ الإنسان أحيانا لما بيقول لحد استغفر ربنا يقول لك: استغفر ربنا عملت إيه؟ خد بالك من حاجة، ان اوعى تفتكر ان الذنب هو الذنب اللي انت بتعمله فقط. لا، تقصيرك في حق الله ذنب، غفلتك عن ذكر الله ذنب، غفلتك عن التوبة ذنب، غفلتك عن ان انت تقرأ القرآن ذنب، غفلتك عن ان انت تصلي الصلاة بخشوع ذنب، غفلتك عن بر الوالدين ذنب، غفلتك عن صلة الأرحام ذنب وانت مش واخد بالك، غفلتك عن ان انت تتبسم في وجوه الناس وتأثر في حق الناس وتتعامل مع الناس معاملة بجفاء، ما ده كلها ذنوب. فخد بالك، الذنب مش فقط ان انت تمشي تبص على امرأة، او مثلا عياذا بالله تاكل بالحرام، او ترتشي، او تسرق، او تتعامل بالربا، مش هي دي بس الذنوب. الذنوب حاجات كتيرة جدا، فعشان كده لازم تاخد بالك ولازم يكون الميزان اللي عندك ميزان ادق من ميزان الذهب. كان سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان يقول لمين بقى؟ لأبناء الصحابة ولمجموع كبير جدا من التابعين، لأن سيدنا أنس طال عمره وعاش أمدا طويلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه أدرك زمن الحجاج وبعد الحجاج. فسيدنا أنس بيقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. يقول بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل الجبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه، والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب أطاح به هكذا وهكذا. يبقى أنت يعني تستشعر أن أنت لو عملت ذنب ولو صغير قد كده تستشعر أن أنت كأنك قاعد تحت جبل، والجبل ده مايل فوق دماغك وهيقع عليك. ليه؟ علشان تخشى ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك. الله، يا رب ارزقنا قدر من الخشية يا رب يحول يمنع بيننا وبين ان احنا نقع في معصيتك، في معصية تغضبك يا رب العالمين. فالمؤمن ميزانه حساس قوي وقلبه حساس قوي، يوم ما يعمل غلطة لازم يستشعر المعنى ده. في انسان ربنا عارفين عارفينه يبقى بيعمل كبائر، ولما تيجي تكلمه يقولك احنا احسن من غيرنا، اللي بيشرب سجاير يقولك انا احسن من اللي بيشيش، واللي بيشيش احسن، انا احسن من اللي بيشم، لا، واللي بيشم يقولك انا احسن من ابليس. المساله مش يعني موضوع الحسنات او السيئات ما بتتوزنش بالكيلو، ده ممكن ذنب واحد يهلك الانسان، وممكن حسنه تنجي الانسان في الدنيا وفي الاخره. ولذلك يعني شوف يعني سبحانك يا رب، لما سيدنا أنس قال لهم إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في عينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من المبقات، أهل العلم قالوا في الكلمة اللي قالها سيدنا أنس، قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا دائما يستحضرون مشاهد الآخرة ويستحضرون الميزان، والميزان لو تساوت فيه كفة الحسنات مع كفة السيئات، لو نزلت سيئة واحدة في كفة السيئات هتدخل صاحب النار، ولو نزلت عشر حسنة من الحسنة بعشر أمثالها، ولو نزلت عشر حسنة في الكفة بتاعت الحسنات هتأدي أن صاحبها يخش إيه؟ يخش الجنة. عشان كده بيقول لك السيئة دي كنا بنعتبرها من المبقات. ليه؟ لأن ممكن تكون دي آخر سيئة عملها في حياتي وهي اللي هترجح كفة السيئات فأخش بها النار. عشان كده يعني واجب علينا أن احنا نتوب، نتوب لأن النبي كان بيتوب. فلما نتوب نعمل حاجتين: أول حاجة الامتثال لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الخير والسعادة وكل النعيم في الدنيا وفي الآخرة والله العظيم ما بيكون إلا نتيجة امتثالك لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية أنت بتقتدي بالنبي. ومش ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله، ما قالش في أخلاق رسول الله، في قوة رسول الله، في عبادة رسول الله، في معاملة رسول الله، في سلوكيات رسول الله، لا، في رسول الله، في كل حاجة عملها النبي، في كل حاجة من أخلاقيات النبي، سلوكياته، معاملاته، يعني كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه الأسوة والقدوة. النبي صلى الله عليه وسلم كل حاجة في حياته يعني تناولت حياة المؤمنين جميعا. إن كنت تزوجت فالنبي تزوج، مات أولادك فمات أولاده، عددت النبي عدد، عدلت بين زوجتين النبي عدل، جعت النبي جاع، شبعت النبي شبع، هزمت النبي هزم صلى الله عليه وسلم، انتصرت النبي انتصر، كنت في صحة جيدة النبي كان في صحة جيدة وكان قوته 4000 رجل، مرضت فالنبي مرض، مت فالنبي مات. فكل أحوال العباد استوعبتها أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان تكتمل الأسوة والقدوة في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن في الحديثين دولت واجب عليك أن أنت تتوب إلى الله، وأن أنت تستغفر ربنا، وأن أنت ما تنامش إلا على توبة. قلنا قبل كده يا جماعة في الحديث اللي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاله في الصباح موقنا بها بالكلمات دي شبه فمات في يومه دخل الجنة، ومن قاله في العشي أو في المساء موقنا بها فمات في ليلتي دخل الجنة. يبقى لو قلت دعاء سيد الاستغفار الصبح مت في أي لحظة في النهار أنت من أهل الجنة، لو قلته قبل ما تنام ومت في الليلة دي فأنت من أهل الجنة. الله أكبر. ليه؟ لأنك أنت لما تقول دعاء سيد الاستغفار بتنام في الليلة دي وأنت قد تبت من كل الذنوب والأثام اللي ارتكبتها في عمرك كله، فأصبحت الصحيفة بتاعتك أبيض من الثوب اللي أنا لابسه ده. وقد تتعجب أنا بلبس لبس أبيض ممكن في الصيف وفي الشتاء، لأن النبي كان بيحب لبس الأبيض وأنا بحب كل الحاجة اللي النبي بيحبها صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد في الموضوع أن أنت لما تكثر من الاستغفار وتنام على توبة، وأوعى تنام إلا على توبة، أوعى. لو تفتكروا حضراتكم قلت لكم قبل كده ثلاث حاجات أرجوكم أوعى تنسوها كل ليلة. حضرتك لما بتيجي تنام في أذكار النوم، لكن اوعى تنسى منها الحاجات اللي أقولك عليها ديت. رقم واحد آية الكرسي. ليه؟ لأن من قرأها لا يصبح للشيطان عليه سلطان أبدا، كما جاء ذلك في رواية البخاري. طيب الحاجة الثانية سورة تبارك، لأن ثبت في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. يبقى سورة تبارك مانعة مش مخففة، لا مانعة. لو قرأت سورة تبارك اللي مش هتاخد منك 3 دقائق بالضبط ونمت في تلك الليلة، فمت في تلك الليلة أنت ستنجو من عذاب القبر ولن يمسك شيء من عذاب القبر. يا سلام. وفي رواية أخرى صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية نافحت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك الذي بيده الملك. يبقى فايدتين للسورة، يعني بصرف النظر أنها سورة من القرآن وكل حرف منها بعشر حسنات وأنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى لما تقرأ في كتاب الله، إنما فوق ده كله بقى كمان فسورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر وهي من أسباب دخول الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن يبقى رقم واحد آية الكرسي، رقم 2 سورة تبارك، رقم 3 دعاء سيد الاستغفار. لما تقوله فتنام في تلك الليلة يبقى أنت كده نمت على توبة صادقة صحيحة. لو مت في تلك الليلة فأنت من أهل الجنة. الثلاث حاجات دول على بعضهم كده ياخدوا منك وقت الدين، والله لن يستغرقوا معك 5 دقائق. 5 دقائق قبل ما تنام تقول فيها سورة تبارك وآية الكرسي ودعاء سيد الاستغفار، لو مت في تلك الليلة فأنت ستنجو من عذاب القبر وستكون من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلب؟ قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة المراد به ما يتغشى القلب، وقيل المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه. بمعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه دائما أنه يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مثلا يقعد مع الصحابة يعلمهم، أو كان مثلا بيشوف بعض مشاكل المسلمين، أو كان بيشوف بعض أحوال الأمة إلى غير ذلك، فكأنه بيعتقد أن انشغاله الفترة ديت، مع أنه أيضا هو بيعمل شيء في عبادة لله سبحانه وتعالى، انشغل مع زوجاته، انشغل مع أي حد من أبنائه، انشغل مع أي حد من الصحابة، فكان بيعتبر رغم أنه بيعمل خير صلى الله عليه وسلم بس بيعتبر انشغاله عن الذكر كأنه ذنب، فاعتبر ان انشغاله عن الذكر ده ذنب يستحق الاستغفار. تخيل حضرتك لما تكون بتعمل طاعة، لما تكون قاعد مع زوجتك بتكلم زوجتك بتؤانس وحشتها، بتقعد مع ولادك بتطبطب عليهم بتعلمهم، قاعد مع جيرانك بتحل لهم مشكلة، ماشي في قضاء حاجة لأخيك المسلم، بتحاول تساعد ناس في حل مشكلة معينة أو في تفريج هم معين، مع انك بتعمل طاعة لكنك انشغلت عن الذكر اللي انت متعود عليه، فاعتبر النبي ذلك ذنبا في حق نفسه، لانه نزل من تلك المنزلة العظيمة التي كان يشغل لسانه فيها بذكر الله، فاعتبر انها ذنبا، فاستغفر الله عز وجل على تقصيره في ذكره لله سبحانه وتعالى. شفت قدر النبي قد ايه صلى الله عليه وسلم، وشفت قد ايه احساس النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع ربه عز وجل، عايز حياته كلها يستغرق فيها كلها تكون طاعه لله سبحانه وتعالى. وده اكبر دليل على ان نبينا صلى الله عليه وسلم هو اشد الناس عباده، وهو كذلك فهو اخشى الناس واتقى الناس لله صلى الله عليه واله وسلم. وفيه دليل ايضا على ان النبي صلى الله عليه وسلم معلم الخير بلسانه وافعاله، ودي مساله مهمه قوي لكل انسان سواء ملتزم أو كان رجل داعية في مقام الدعوة. خد بالك من أحوالك. المولى عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال جل وعلا في حق سيدنا يعقوب وإنه لذو علم لما علمنا، قال قتادة أي وإنه لذو عمل بما علمنا. فإذا فالإنسان لابد أنه يعمل بالعلم اللي تعلمه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأمر الصحابة بشيء إلا يكون أول من يفعله، وكان لا ينهاهم عن شيء إلا يكون أول من ينتهي عنه. ليه؟ عشان تكتمل القدوة والأسوة. معنى لما أكون رجل داعي وأقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بغض البصر، والله عز وجل أمرنا بغض البصر إلى غير ذلك، وتلاقيني أنا كرجل داعية ما بغضش بصري في الوقت دوت، أنا لا يمكن تنتفع بكلمة مني. لما أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرنا أن نتحرى الحلال، والمولى عز وجل أمرنا أن نتحرى الحلال، وتلاقيني أنا باكل حرام، لا يمكن تسمع مني كلمة ولا يمكن تنتفع بكلمة مني. فلابد أن يوافق حالي كلامي، لازم يكون حالي متوافق مع كلامي، لاني بكلمك عن الذوقات لازم اكون انا انسان ذوق، بكلمك عن الصدق لازم اكون انا صادق، بكلمك عن ان الداعيه ده لابد ان هو يكون انسان عفيف، لابد ان تلاقيني انا انسان عفيف، وهكذا. حتى ترى اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع النبي، مش النبي قال كده؟ الا وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا هذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. بننبه بس حضرات المشاهدين ان اسماء الفائزين في المسابقه هتكون بعد الفاصل ان شاء الله مباشره. وانا والله من حب لكم والله العظيم، اولا ابتغاء مرضات الله، ثم نحب لكم يعني حضرت في هذه الليله، مع اني والله واقسم لكم بالله انا عامل عمليه جراحيه في ودني اول امبارح ومتعب جدا، لكن جاي والله ابتغاء مرضات الله، ثم علشان خاطر حبي لكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياكم تحت ظل عرش الرحمن، ودعواتكم ليا بالشفاء، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. يبقى اذا احنا لان النبي اسوتنا وقدوتنا، لما نامر الناس بشيء فلابد ان احنا نفعل هذا الشيء، ولما ننهى الناس عن شيء لابد ان احنا كمان ننتهي عن هذا الشيء. يبقى الحديثين اللي احنا قلناهم حديث رقم 14 حديث رقم 15 بيخبر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيستغفر ربنا في اليوم والليله، في روايه البخاري لو تفتكروا حضراتكم قد ايه، قال اكثر من 70 مره، في روايه مسلم وضحها وقال 100 مره. اذا كان النبي يستغفر الله في اليوم 100 مره، حضرتك ناوي تستغفر ربنا في اليوم قد ايه؟ صدقوني انا واحد من الناس، يعني مش من باب الكلام عن نفسي لكن من باب الدلال على الخير، انا لما اكون خارج بعربيتي رايح اي مكان احب دايما اكثر من الاستغفار، دائما باكثر من الاستغفار بالذات. ليه؟ لان الانسان ممكن يكون بيرتكب ذنوب هو مش واخد باله منها، وممكن يكون تقصيره ذنب، وممكن يكون في حاجات تانية هو مش واخد باله منها، فافضل حاجه ان انت تنقي هذه الصحيفه بكثره الاستغفار. الاستغفار ده عامل زي ايه؟ زي عارف زمان كنا بنكتب بالتبشير على الصبورة ونمسح بالبشاورة، زي البشاورة اللي بتمسح التبشير اللي على الصبورة، زي نفس الحكاية الاستغفار زي الحاجة اللي بتغسل لك توبك من الوسخ اللي فيه، الوسخ ذنوب في الصحيفة بتاعتك، ايه اللي يغسلها؟ الاستغفار. اكثر من الاستغفار على قد ما تقدر. وقلت لحضراتكم ان كان احد السلف كان دائما يكثر من استغفر الله الحمد لله، فقالوا الا تحسن غير ذلك؟ قال بل احسن كثيرا، ولكن العبد ما بين نعمة تستوجب الحمد وما بين ذنب يستوجب الاستغفار، فانا احمد الله عز وجل على نعمي واستغفره من ذنوبي. وده من فقه هذا التابعي الجليل، انه كان عارف ان الانسان لابد ان هو ياخد باله من انه ممكن ذنب واحد يضيع الانسان. ممكن الانسان يا جماعه يعني ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار. ممكن عياذا بالله سيئه واحده يختم للانسان بها عليها يتهلك الانسان، وممكن حسنه واحده. وبعدين ده احنا من ضمن علامات الساعه الصغرى اللي هم 94 علامه، من ضمن علاماتها موت الفجاءه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن قال إن بين يدي الساعة موت الفجاءة، يعني إن بين يدي الساعة من ضمن علامات الساعة الصغرى موت الفجأة، إنك تلاقي واحد ما شاء الله لا عنده مرض ولا عنده شيء ولا بيشتكي من حاجة وصحته زي الفل وشباب، ومرة واحدة يقول لك فلان مات. وبنسمع ده كتير، وأكثر اللي بيموت في زماننا صدقوني والله يا شباب أكثر اللي بيموتوا شباب. تخيلوا احسب كده اللي ماتوا في آخر 5 سنين هتلاقي 99% منهم شباب، والباقي بعضهم كبار في السن انما اغلبهم شباب. وده درس لينا احنا عشان الانسان ما يقولش انا لسه صغير ولسه العمر قدامي ولما اكبر اتوب، ممكن في لحظه تقع. فعشان كده الحق وتوب الى الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف الحديث رقم 16 عن ابي حمزه انس بن مالك الانصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلان. في رواية مسلم، طبعا حديث في البخاري ومسلم، في رواية مسلم أشد وضوحا من الرواية بتاعت الصحيحين، قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلان. هنشرح كلام طبعا دلوقتي. فانفلتت منه وعليها طعامه وشربه فآيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد آيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، بيخبر أن رجل كان مسافر من مكان لمكان، سفر من المكان ده للمكان دوت يقتضي منه أن هو يخترق أرض صحراوية، أرض مفازة، أرض يعني إيه، صحراء طويلة جدا. الصحراء ديت محتاجة أن أنت تجهز لها حاجات كتيرة جدا، من ضمنها راحلة قوية جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلا. في ناس فاكرة أن أي جمل أي إبل تقدر تركبه وتسافر به، لا طبعا، ده من ضمن الجمال دي كلها والإبل دي كلها لا تكاد تجد في كل 100 جمل واحد يصلح للسفر، يبقى مش كل جمل يصلح للسفر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الناس ك، يعني ده زي ده، إنما الناس كإبل مئة، زي 100 جمل لا تكاد، يعني مش بيقول لك أكيد هتلاقي في 100 دولة واحد ينفع، لا ده ممكن كمان في 100 ما تلاقيش، لا تكاد تجد فيها راحلا. فيبقى إذن هتاخد جمل ما شاء الله مجرب كده وعنده قدرة أنه يتحمل مشاق السفر شهر واثنين وثلاثة في الصحراء، وانت عارفين الجمال لها خاصية أو ميزة أن هي بتخزن الماء وتخزن الطعام وتبدأ تطلعه من جوه وتهضمه داخل برضو جسمها وتفضل على الحال ده لمدة شهر واثنين وثلاثة. الجمال طبعها كده سبحان الله، ربنا حتى مسمينها سفينة الصحراء. فخد الجمل اللي يتحمل السفر ده، وفي نفس الوقت قعد بقى الزاد والطعام والشراب والمال والهدوم وكل حاجة تكفيه في السفر ده، لأن السفر هيطول وهيبقى لوحده في صحراء، ولو حصل أنه حصل مشكلة لابد يكون عنده إيه، الزاد والمية والماء كل حاجة تكفيه. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الرجل هو مسافر، واخد بالك، فجي عند شجره كده، لا شجره كده يعني ربنا مقدر انها تطلع في المكان دوت، ما فيش حد يزرعها لكن ربنا مقدر انها طالعه في المكان ده اللي هو الشجر الصحراوي ده، ولكن شجره كانت تحتها ظل، وهو كان تعب من المشوار حب يستريح شويه، فنزل وما خدش بالاسباب، ما ربطش الناقه الجمل، ما ربطوش في الشجره، سابه جنبيه كده يتحرك كده وياخد حريته شويه، وراح هو نايم تحت ظل الشجره. فنام ما قدر الله له أن ينام في القيلولة كده، وانت عارفين القيلولة دي يعني إيه، من السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا ننام القيلولة، شيء من القيلولة حاجة إن شاء الله حتى ساعة ساعة وربع، إن شاء الله ساعة لربع. ليه؟ لأن دي بتعينك على قيام الليل، لو نمت بعد الظهر ساعة تعينك على أن أنت تقوم تصلي قيام الليل وانت فايق جدا، سبحان الله حاجة عجيبة جدا يعني. فالمهم فنام شوية في القيلولة، وبعدين قام فجأة بيبص ما لقاش الدابة. يعني ايه ما لقاش الدابة؟ يعني خلاص اسباب الحياة انتهت بالنسبة له، لا اكل ولا شرب ولا فلوس ولا هدوم ولا الدابة اللي هتوصله في الصحراء الطويلة دي كلها، وممكن كمان يطلع عليه سباع ويطلع عليه يعني حيوانات مفترسة، ممكن كده كده يعني بالبلد كده هو ميت ميت. فرجل قال لك بدل ما هقعد ادور، طبعا قعد يدور عليها يمين شمال يدور مش لاقي خالص، فقال لك انا لو فضلت امشي وراها من هنا للسنه الجايه ممكن ما الاقيهاش، واحنا في صحراء يعني صحراء مهلكه، فماذا يصنع؟ قال لك خلاص بدل ما اهلك نفسي واتعب نفسي انا كده كده ميت، فاقعد تحت الشجره، اموت تحت الشجره بدل ما افضل اهلك نفسي واتعجل موتي واتعجل البهدله اللي انا هبهدلها، اخليني قاعد تحت ظل الشجره. فظل تحت ظل الشجره وقد آيس من راحلتي، يعني خلاص حصل له يأس، ليس من رحمة الله ولكن حصل له يأس من أن ترجع ليه الدابة بتاعته مرة تانية. وبينما هو على ذلك ينام شوية ويقوم شوية ويريح شوية ويقعد شوية، وفجأة وهو مغفل كده وقام فجأة بيفتح عينيه، بص لقى الدابة الجمل بتاعه الناقة بتاعته لقاها واقفة قدامه. تخيل حضرتك شوف المشهد ده، طبعا رؤيته للجمل في هذه اللحظة كأنه عادت إليه الحياة مرة أخرى. ليه؟ الدابة ديت عليها الأكل بتاعه والشرب بتاعه واللبس بتاعه والفلوس بتاعته، والدابة هي اللي هتوصله بإذن الله وبتقدير الله أولا وآخرا. فأول ما شاف الدابة يعني إيه، رجعت له حياته خلاص، يعني كأنه بعد الموت كأن الله أحياه بعد مماته. فما كان منه إلا أن أمسك بخطام الدابة، يعني حتى ما انتظرش أن يقوم يقف، لا ده مسك بالخطام وهو قاعد ومش مصدق نفسه، فمن شدة فرحته قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ الرجل من شدة الفرح. الحقيقة أن النبي بقى صلى الله عليه وسلم بيخبر هنا بجملة عجيبة جدا، بيقول لك بقى شفت بقى فرحة الرجل ده لما لقى الدابة، يعني بالبلدي كده رجعت له حياته مرة تانية. شفت الراجل ده لما لقى الدابة دي فرح فرحة قد ايه؟ تخيل حضرتك لما يحكم عليك ربنا يعافيك يا رب العالمين، واحد حكم عليه بالإعدام وهو داخل وبيساق لحبل المشنقة، فجأة جاله عفو عام ان لن تعدم وارجع لبيتك وأولادك. شوف فرحته قد ايه، رجعت له الحياة مرة تانية. فدي قريبة من دي، ديت قريبة من دي. فواحد نفس الحكاية، ضاعت منه الدابة، يعني ضاعت منه كل أسباب الحياة وفجأة رجعت له، شوف من شدة فرحته قد ايه. فالنبي بيقول لك شفت بقى الراجل ده فرح بالدابة دي لما رجعت له قد ايه، فرحة لا تقدر بثمن لأن رجعت له حياته. فبيقول لك فربنا سبحانه وتعالى في عليائه بيفرح بعبده المسلم لما يتوب ويرجع له أكتر من فرحة الراجل ده لما لقى الدابة بتاعته، مع إن توبتنا لن تنفع المولى عز وجل ومعصيتنا واخد بالك لا تضر المولى عز وجل. يقول الحق جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يبقى طاعة العبد لا تنفع ربه عز وجل، ومعصية العبد لا تضر الله عز وجل سبحانه وتعالى، لكن الطاعة بتاعتنا تنفعنا إحنا والمعصية تضرنا إحنا، لأن الله عز وجل لا يتأثر بذلك. ولكن الله عز وجل يحب أن يكون عبده مؤمنا صالحا طائعا، إن الله يحب العبد التقي النقي، خد بالك الخفي، العبد اللي هو التقي النقي الخفي اللي بيعمل عبادته كده في الخفاء دون أن يرائي ودون أن يظهر عبادته للناس، ولا أن يظهر أنه هو إنسان تقي ولا أنه بيعمل. خلي عبادتك في الغالب تكون في السر، لأن شوف طول ما أنت بتعمل عبادة بينك وبين الله تكون أقرب لإخلاص النية بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه عدة فوائد عظيمة جدا جدا، تعالوا نقولها كده في عجالة سريعة بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى فضل التوبة، لأن التوبة ترضي الرب، والله أشد فرحا بتوبة العبد التائب من هذا الرجل الذي وجد الناقة التي معه بعدما كان في أرض مهلكة. شفت زي ما قلت لحضرتك أن المولى عز وجل بيفرح بتوبتك أكثر من فرحة الرجل ده لما رجعت له الدابة بتاعته، يعني رجعت له كل أسباب الحياة. ليه؟ لأن الله عز وجل بيقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله ماذا يريد منا؟ هل يريد عذابنا؟ هل يريد عياذا بالله إدخلنا النار أو غير ذلك؟ أبدا. المولى عز وجل يعني ده يوم القيامة، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال جهنم يوم القيامة تقول هل من مزيد، ما لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني يترمي فيها العصاة والكفار عياذا بالله، يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد، إلى أن يضع الجبار جل وعلا قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد امتلأت. شوف قد ايه. طيب والجنة بقى، يعني النار فيها فضل أماكن كتيرة جدا، لسه فيها أماكن فاضية كتيرة، نار جهنم ربنا يعافينا وعافيكم، ومع ذلك المولى عز وجل مش هيخلق لا خلقه يدخلهم النار اللي ما عملوش ذنب، إنما في الجنة بقى على العكس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الجنة فيكون فيها فضل، فيكون فيها فضل أماكن كثيرة جدا فاضية لسه، فيخلق الله لها خلقا فيسكنهم الجنة. قلنا حضراتكم لو تفتكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة الصغرى، والحديث في البخاري ومسلم، أن تكثر النساء ويقل الرجال حتى يصبح لكل 50 امرأة القيم الواحد. مش معناها ان الرجل هيتجوز 50 واحدة، لا، انما هيكون الرجل ده قائم على كل احتياجات الخمسين امرأة دولت، ينفق عليهم، يصرف عليهم، يقضي حوائجهم الى غير ذلك. شوف قد ايه. فقال لك النسبة والتناسب في اخر الزمان هيبقى رجل قدام 50 امرأة. فقال لك ان لما يخش بقى النساء الجنة، طبعا عدد النساء هيكون كتير، ان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه مسلم لما قال النساء اكثر اهل النار، لكن برضو النساء اكثر اهل الجنة. خد بالك من الحكايه دي. الحافظ ابن حجر يقول: فان كان النبي قال النساء اكثر اهل النار فلم ينفي النبي ان النساء اكثر اهل الجنه. ودي لحضرتك مثال بسيط، لو جيت قلت لحضرتك دلوقتي خد بالك ان مدينه الاسكندريه مدينه مزدحمه بالسكان، فانا لم انفي هنا ان مدينه القاهره ازحم من اسكندريه، لاني ما ذكرت القاهره، يبقى أنا لما أقول الإسكندرية مدينة زحمة أنا ما نفتش أن القاهرة أزحم منها. فلما النبي يقول النساء أكثر أهل النار لم ينفي النبي أن النساء برضو أكثر أهل الجنة. ليه؟ لكثرة العدد. فلو افترضنا أن في 50 امرأة قدامها رجل واحد، لو 3 نساء دخلوا النار، ربنا يعافيكم يا رب، لو 3 نساء دخلوا النار وقدامهم رجل واحد، يبقى النساء أكثر أهل النار. طب في المقابل بص الناحية التانية، في 47 امرأة في الجنة قدامها رجل واحد، خدت بال حضرتك؟ يبقى النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة. واضح كده المسألة دي؟ حاجة تانية مهمة، إن النساء دول كلهم بقى لهم أزواج فين في الجنة؟ طيب المرأة لما تكون ماتت وزوجها مؤمن وهي مؤمنة ودخلوا الاثنين الجنة بتكون زوجته في الجنة. طيب واللي ما كانتش متجوزة، أو اللي اتجوزت وطلقت، أو اللي يعني مثلا حصل ما يعني ما اتجوزتش خالص، طب دي لما تخش الجنة هتعمل إيه؟ الله عز وجل يخلق خلقا ويسكنهم الجنة منهم أزواج مطهرون، رجالة هيدخلوا في الجنة لم يعصوا ربهم عز وجل طرفة عين، فيزوج كل امرأة مؤمنة في الدنيا ملهاش زوج يجوزها زوجا مطهرا من أزواج الجنة اللي خلقوا في الجنة ولم يعصوا الله عز وجل طرفة عين. شفت دي بقى إكرام ربنا سبحانه وتعالى للنساء. وبعدين واحد يقول لك الله، طب في الجنة الرجل بيكون ليه أول ما بيخش كده بيتحف بزوجتين من حور العين، والشهيد ليه 70 زوجة من حور العين، والمؤمنين بيزدادوا من أزواج من حور العين بقدر أعمالهم وحسناتهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى. طب اشمعنى المرأة ملهاش أكتر من زوج؟ اشمعنى المرأة لو مؤمنة ومعها زوج مؤمن هتبقى زوجته في الجنة هو كمان مع حور العين؟ طبعا ما فيش غيرة بقى، لأن ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين، لا في غير بين النساء ولا بين الرجال، خلاص اتنزع كل ده من القلب. طيب الرجل ده يبقى ليه زوجته وليه حور عين كمان. طيب والمرأة ديت اشمعنى ليه ما يكونش ليه أكتر من زوج؟ هقول لك الحل بتاعه، ولكن بعد فاصل قصير نرجع لكم بعد الفاصل أقول لك بقى حل الفصدورة الجميلة ديت، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا قبل الفاصل سؤال هنجاوبه ونخش على طول على المسابقة. قلنا ليه الزوجة في الجنة ليها زوج واحد والزوجة يبقى ليه أكتر من زوجة؟ قلنا أولا أن ربنا سبحانه وتعالى ينزع الغل والغيرة من بين قلوب الرجال والنساء في الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الله عز وجل يتعامل مع المرأة من منطلق حياء المرأة. المرأة لا تصلح أن تكون لأكثر من زوج، إنما الرجل قد يصلح أنه يكون زوجا لأكثر من امرأة، وقلت قد لأن مش كل رجل يصلح للتعدد. طيب في الجنة بقى المولى عز وجل، أديك مثال بسيط خالص، لو أني جيت حضرتك عندي زيارة فجبت لك 10 أنواع من الفواكه، قلت لحضرتك فضل أدي خوخ وأدي برقوق وأدي بطيخ وأدي رمان وأدي مانجا وأدي كذا، وتفضل ودوء، فقعدت تفتح من ديت وتقشر ديت وتاكل من دي. طيب لو شلت لك كل ده وجبت لك نوع فاكهة واحد في طعم العشر أنواع، يعني تاكل النوع ده تلاقي في نفس الفاكهة ديت طعم الموز والكمثرى والجوافة والمانجا والبطيخ، كل ده تلاقيه في فاكهة واحدة، ايه رأيك مش يبقى أجمل وأوفر؟ طبعا. فيوم القيامة في الجنة الرجل في الجنة الرجل المؤمن من أهل الدنيا لما يخش الجنة الله عز وجل يعطيه من المميزات ما لا تخطر على قلب بشر، والدليل على ذلك ما رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. فوق ده كله إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن أهل الجنة وهدوا إلى الطيب من القول، ربنا سبحانه وتعالى هيسوق على لسان الزوج وعلى لسان الزوجة أجمل كلمات الحب، أجمل كلمات التعامل الطيب، مش ممكن تطلع من لسان أي حد فيهم كلمة تزعل اللي قدامه، هتلاقيهم بيتفننوا في كلمات الحب لبعضهم بكلمات ربنا يسوقها على ألسنتهم علشان يبقى الحياة في الجنة تبقى جنة. واضح كده؟ فربنا بيتعامل مع المرأة من منطلق حياء المرأة، فبدل ما تكون المرأة زوجة لأكثر من زوج في الجنة، لا يعطيها رجل فيه إمكانيات وحلاوة وجمال ورقة وعزوبة وأخلاق وسلوكيات وجماليات 100 رجل، كل ده في رجل واحد، واخد بالك حاجة كده وما نشوه. فتخيل بقى لما زوجة في الجنة تستمتع بزوج ما شاء الله عنده قوة في أخلاقه، مش في جسمه بس، لا في أخلاقه في ذوقياته في معاملاته في جماله في شكله في في في كل في تعاملاته، واخد بال حضرتك؟ يبقى إذن فهذه مكافأة الزوجة. ولذلك الزوجة في الجنة، الزوجة المؤمنة اللي كانت عايشة في الدنيا وصامت وصلت وعبدت ربنا وريحت زوجها وأكرمت أولادها وعملت وعملت، يوم ما تخش الجنة والرجل ده يبقى عنده مثلا إن شاء الله حتى 70 زوجة من حور العين، تبقى الرئيسة بتاعتهم زوجته من أهل الدنيا، تبقى هي دي الرئيسة بتاعت الحور العين بفضل الله سبحانه وتعالى. هنكمل مع بعض فوائد الحديث ولكن بعد ما نقول أسماء الفائزين في هذه الليلة. طبعا الأصل إن احنا بنوزع موسوعتين يعني صدقة جارية من المكتبة اللي بتطبع كتاب ربنا يجزيهم عنا كل خير، لكن في الفترة الأخيرة ربنا يبارك في رب في جميع المسلمين، هناك من يتبرع الآن عشان توزع الموسوعات دي على طلبة العلم، فربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناته كصدقة جارية، سواء كانت لمريض من مرضاهم داو مرضاكم بصدقة أو على ميت من هؤلاء الموتى، يكون ذلك في ميزان حسنتهم. سؤال الحلقة الماضية كان من هو سيد الشهداء يوم القيامة، وكانت الإجابة هو الصحابي الجليل حمزة ابن عبد المطلب. الليلة دي هيكون معانا 13 فايز، 13 واحد هيفوز، في منهم 3 موسوعات من شرح رياض الصالحين، دي مقدمة صدقة جارية من صاحب مكتبة الصفا لوالده اللي هو الحاج عويس أمين صالح اللي هو صاحب الأصلي لمكتبة الصفا، ربنا يجعلها في ميزان حسناته ويجعل كل الكتب بتاعتي اللي اتعملت في ميزان حسنات الحاج عويس وابنه الحاج هشام وفي ميزان حسنات الاستاذ عادل عبد الوهاب صاحب مكتبه التقوى، دول اكتر مكتبتين ارتحت معهم في حياتي ربنا يجازيهم عني كل خير، وعشر موسوعات كامله ربنا ربي يجازيهم عنا كل خير، عشر موسوعات كامله مقدمه من هذه الاسره الطيبه المباركه، أسرة المهندس يوسف محمود حسن، هي أسرة يعني ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب، يعني معروفين بفعل الخير في توزيع الكتب الإسلامية ربنا يجعلها في ميزانهم، فدي مقدمة صدقة جارية على روح المهندس يوسف محمود حسن. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرحم الحاج عويس أمين صالح رحمة واسعة وأن يرحم جميع موتى المسلمين رحمة واسعة وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. أسماء الفائزين الـ13 أرجوكم ركزوا معايا لأن هقولها مرة واحدة عشان وقت الحلقة. الفائز الأول الأستاذ أحمد محمد السيد، الثاني الأستاذ عثمان أحمد شبانة، الثالثة الأستاذة هويدة محمود محمد، الرابعة الأستاذة رانيا جمال السيد، الخامسة الأستاذة نورهان خضر عبد المحسن، السادس الأستاذ محمد علي حسين محمد، السابع الأستاذ إسلام رجب عبد الفتاح إبراهيم، الثامنة الأستاذة جنات مصطفى أحمد، التاسعة الأستاذة حنان علي السيد، العاشرة الأستاذة وفاء محمد أحمد السيد، 11 الأستاذ الحسين عمر حسين صالح، 12 الأستاذة عبير مبروك علي سليمان، 13 الأستاذة هالة أحمد مرسي محمد. الـ13 يتوجهوا عندهم الوقت من بكرة من الثلاث لحد يوم السبت بالليل، يوم الحد ما حدش هيستلم رجاء أن الله يبارك فيكم، تروح مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر في أي يوم من بكرة لحد يوم السبت بالليل. طيب اللي مش هتقدر تروح واحدة من المحافظة، رجاء أختي الفاضلة ابعتي بطاقة حضرتك مش الصورة، ابعتي البطاقة لأن في ناس دلوقتي بتاخد البطاقة بتصورها وتحط عليها أسماء ناس تانين، لا ابعتي بطاقة حضرتك مع أي حد من طرف حضرتك ينزل يروح المكتبة يسلموا البطاقة يستلم الموسوعة، يعني يوري البطاقة فقط كده ويستلم الموسوعة، وأي حد رايح ياخد بطاقته معاه عشان يستلم الموسوعة، اللي يروح من غير بطاقة مش هيقدر يسلمه لأنه ما يعرفش إن هو ده الشخص اللي رايح ولا لا. طيب سؤال هذه الحلقة إن شاء الله، من هو أول من أسلم من الموالي؟ هتبعت حضرتك أو تبعت حضرتك الاسم، اسم حضرتك والمحافظة اللي انتم منها وإجابة السؤال. ومرة تانية بشكر كل من تبرع بهذه الموسوعات لطلبة العلم، ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتهم. اللي هيبعت للموسوعات بيبعتها بطريقة من اتنين، أولا الموسوعة سعرها 225 جنيه لكن للـ يعني التوزيع الخيري هي ب 200 جنيه بالاتفاق مع المكتبة. اللي عايز يشارك في هذا الخير لطلبة العلم بيبعت للمكتبة مكتبة الصفا يقول له مثلا أنا متبرع مثلا بموسوعتين بخمسة إن شاء الله حتى بموسوعة صدقة جارية مثلا عن والدي اللي توفي أو عشان ابني اللي مريض، بندعي لابنه المريض او بندعي لوالده الذي توفي بالاسم، بندعي له في الحلقه اللي بعدها على طول مباشره، ويبقى الموسوعه دي رايحه لحد من طلبه العلم المتسابقين اللي مهتمين بقراءه هذا الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا تحقرن من المعروف شيئا، حتى لو تعطي موسوعه او اثنين او خمسه او عشرة اللي ربنا يسره لك، اما ان حضرتك تودي الفلوس للمكتبه او تبعت رساله على الرقم بتاع المسابقه اللي هتلاقيه موجود قدامك على الشاشه اللي هو 010-616-9035، وفي حد من المكتبه ان شاء الله هيتواصل مع حضرتك وياخد منك فلوس الموسوعات، وهيبلغنا بالاسماء، هيبلغنا بالعدد، واحنا بنختار الاسماء من خلال المسابقه. التليفون طبعا ما بيكونش معايا يا جماعه عشان ناس كتيره بتتصل، التليفون مع اخ ربنا يحفظه انا مؤتمنه على التليفون، هو اللي بيتابع هذه المسابقه، لان انا ما عنديش وقت للمسابقه، لكن هو يبلغني ان اغلب اللي بيجي اتصالات، وده مش تليفون اتصالات، ده تليفون عشان المسابقه. ربنا يغنمنا واياكم بخير. تعالى نرجع مره ثانيه للحديث. قلنا الحديث بتاع الرجل الذي وجد الدابه بتاعته في الصحراء، قلنا فوائد هذا الحديث او عده فوائد موجوده في هذا الحديث. اول فائده فضل التوبه، لان التوبه ترضي الله عز وجل، لانك انت بل وتفرح المولى عز وجل. ولو لم يكن، وركز معايا في الكلمه دي، ولو لم يكن للتوبه اي ثمره سوى انك بتفرح ربك عز وجل، فكان واجبا عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يفرح بتوبتك، بل ويحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى. تاني حاجة فائدة في هذا الحديث إثبات صفة الفرح. الله يفرح، أي نعم الله يفرح، لكن فرح المولى عز وجل ليس كفرح المخلوقين. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفائدة الثالثة لطف الله عز وجل بعباده ورحمته بهم، حيث أنه رد تلك الناقة مرة أخرى لهذا الرجل. واخد بالك؟ يبقى إذا من لطف المولى عز وجل أن ربنا ابتلى هذا الرجل هذا البلاء الشديد، بأن الناقة بتاعته عليها طعامه وشرابه وغذائه وعليها فلوس وعليها هدومه وعليها مصدر حياته كلها، وانفلتت منه ثم ردها المولى عز وجل إليه مرة أخرى. الدرس الرابع أو الفائدة الرابعة أن أي إنسان لابد أن يحتاط لنفسه، يعني بالبلد كده ياخد بالأسباب. لو إن الرجل دوت أول ما وصل المكان ده ربط الناقة ديت في الشجر اللي هينام تحتها، كان استريح، لكانت الناقة هربت ولا كان حصل أي حاجة. الحاجة الفايدة الخامسة والأخيرة أو القبل الأخيرة، إن يجوز للمرء أن يحكي ما وقع من غيره من الألفاظ التي لا يقر عليها، زي ما حكى النبي صلى الله عليه وسلم مقالة هذا الرجل. المقالة اللي قالها الرجل ده مقالة عياذا بالله ده كفر، لما إنسان يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لكن الرجل قالها وهو لا يقصد، أخطأ من شدة الفرح. وكما أخبر القرآن بقول الذين قالوا إن الله فقير وإحنا أغنياء، حاشا لله، وقولهم يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وفيه دليل أخير على أن الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال، حتى لو كان القول ده فيه كفر عياذا بالله، لكنه لا يقصد، يعني فلتت لسان كده أو سقط لسان، فإنه لا يؤاخذ بذلك، لأن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني لو قال الإنسان كلمة الكفر وهو مكره على ذلك لا يؤاخذ. ما الدليل على ذلك؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، لما كان المشركون قد أخذوه ليعذبوه هو وأمه وأبوه، قتلوا أمه، قتلها أبو جهل في موطن عفتها، لعنة الله على أبي جهل ورحم الله سمية أم عمار، تمام، فقتلها، ثم بعد ذلك قتلوا ياسر ووالد عمار، فما بقي إلا عمار. ظلوا يعذبون عمار عذابا شديدا، ثم طلبوا منه أن يقول كلمة في حق النبي. وطبعا من المعلوم أن سب النبي كفر، من سب النبي فقد كفر صلى الله عليه وسلم. فقال عمار بن ياسر كلمة في حق النبي، ثم جاء إلى النبي بعد أن خلوا سبيله، جاء إلى النبي وهو يبكي، فقال: ما بك يا عمار؟ قال: شر يا رسول الله، ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. فقال النبي وهو يبتسم: فكيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد، فإن عادوا عايزين منك أي كلمة تقولها قلها مدام من وراء قلبك. فنزل قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. تمام؟ يبقى إذن رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى ده الحديث رقم 16. طيب نخش على الثلاث أحاديث اللي جايين في عجالة سريعة، حديث رقم 17 و18 و19، لأن الثلاثة بيتناولوا معنى واحد. إيه هو المعنى ده اللي بيتناولوا الثلاث أحاديث دولت؟ بيوضح لك إيه هي الأوقات أو هي الحالات التي يغلق فيها باب التوبة. معلوم يا جماعة إن باب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا إلا في حالتين اتنين متوضحين في الثلاث أحاديث دولت. إيه هم الحالتين؟ إذا طلعت الشمس من المغرب. طب الشمس لو طلعت من المغرب دي إيه؟ يعني دي علامة ساعة أو علامة ساعة صغرى ولا كبرى؟ لا، علامة ساعة كبرى، من علامات الساعة الكبرى العشرة طلوع الشمس من المغرب. الأصل إن الشمس بتشرق من المشرق وتغرب من المغرب، فإذا خرجت الشمس في يوم من الأيام من المغرب، يعني طلعت من المغرب بدل ما تطلع من المشرق، فتلك علامة ساعة كبرى في الوقت دوت. يا جماعة لو أراد كافر أن يسلم لا يقبل منه إسلامه، ولو أراد مؤمن أن يزداد إيمانا لا يقبل منه زيادة الإيمان، ولو أراد مذنب أن يتوب لا يقبل منه توبته في اللحظة دي. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ده المين؟ ده الكافر. أو كسبت في إيمانها خيرا، ده المؤمن اللي عايز يزداد طاعة، أو مذنب عايز يتوب. ما ينفعش لا ده ولا ده إذا ظهرت تلك العلامة. تعال نشوف الأحاديث بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رقم 17 عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، يبقى لحد الوقت ده فقط. حديث رقم 18 عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. حديث الثالث بيوضح بقى المعنى الثاني. حديث رقم 19 عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الله، يبقى الحديث الأولاني بتاع أبو موسى الأشعري اللي هو إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، ده من كمان رحمة ربنا، إن ربنا سبحانه وتعالى بيمهل العبد، بيمهله. أنت أذنبت الصبح ربنا مش هيعاقبك في ساعتها، بيمهلك لعله عسى يمكن تتوب بعدها بساعة بساعتين بثلاثة، هتتوب بالليل، فيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، تفضل كده من النار لحد ليل الله عز وجل يبسط يده بالتوبة، فإن تبت طاب عليك وقبل منك. بل في حديث عجيب جدا رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر قال: إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن تاب لم يكتب عليه شيء، وإن لم يتب كتبت سيئة واحدة. الله أكبر. يعني أنا أذنبت مثلا الساعة 12 الظهر مثلا، ملك السيئات اللي على الشمال، ملك الحسنات طبعا بمجرد ما تعمل حسنة بيكتبها في ساعتها، إنما ملك السيئات لا، ليه خاصية تانية خالص، إن عنده أمر من الله إن لما العبد يذنب ذنب أنت ما تكتبش، استناه 6 ساعات بالظبط. أذنبت الساعة 12 يمكن تتوب الساعة 1، طب 2، طب 3، طب مش معقول هتفضل كده قاعد طول يوم من غير توبة. فلو وصلت من 6 من 12 ل 6 وما تبتش فيكتب الملك ذنبا واحدا. طب وإن تبت لا يكتب عليك أي شيء. الله، وده من كمان رحمة ربنا. لكن المبادرة بالتوبة واجبة على الإنسان. ليه؟ لأنك لا تدري متى تموت. أذنبت الساعة 12، طب هتوب الساعة 6 إلا ربع، ماشي، ممكن تموت الساعة 5، يبقى تموت على غير توبة ومحدش عارف، ممكن الذنب ده من الذنوب المهلكة ربنا يعافينا وعافيه، يبقى الواحد واجب عليه مجرد. ولذلك النبي قال كده، قال: اتق الله حيثما كنت. طيب وقعت في ذنب، قال لك: واتبع السيئة الحسنة تمحها. الله، وخالق الناس بخلق حسن، قال لك لو عملت سيئة اتبعها على طول بحسنة، إن سرا فسرا وإن علانية فعلانية. بمعنى أذنبت في السر توب في السر، أذنبت في العلانية توب في العلانية، عشان ما تبقاش أذنبت ودعيت الناس للذنب ثم لم تتب أمامهم، لا توب قدامهم ولا تتحرك ولا تشعر بأي كسوف ولا خجل، شفت دي؟ لا تخجل من ذلك، توب إلى الله عز وجل وإعلنها توبة أمام الناس، إيه المشكلة؟ ولذلك اللي كان بيدعو الناس لمعصية واجب عليه أن اللي دعاهم لنفس المعصية يدعوهم إلى التوبة علشان يبرئ نفسه أمام الله سبحانه وتعالى. بل المبادرة بالتوبة واجبة. وفي هذا الحديث إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، بل له يدان مش يد واحدة. قال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى. لكن اليد ليست كما قال الأشاعرة معناها القدرة، لأن الأشاعرة للأسف أول صفات المولى عز وجل تأويلات فاسدة كلها، فأول اليد على أنها القدرة، لا، اليد يد حقيقية، لكن اوعى يخطر على بال حضرتك او حضرتك ان هي يد زي يد البشر. لا طبعا، المولى عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تمام كده؟ يبقى في هذا الحديث لو حديث ابو موسى الاشعري والحديث اللي بعده بتاع ابو هريره ده دليل على ان الشمس لو طلعت من المغرب خلاص مفيش توبه بتقبل لا من كافر ولا من مسلم. يعني الكافر ما ينفعش يسلم والمسلم ما ينفعش ان هو يتوب او يتقرب الى الله عز وجل بمزيد من الطاعه. ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه واسعه أحاديث وآثار كثيرة جدا تدل على أن باب التوبة حينما تطلع الشمس من المغرب لما بيغلق باب التوبة لا يفتح إلى قيام الساعة. سبحان الملك، لا يفتح إلى قيام الساعة، لأن ترتيب علامات الساعة الكبرى وإن كانت جاءت في حديثين في رواه مسلم وجاءوا بغير ترتيب، يعني جيت هنا الترتيب وهنا ترتيب مختلف، لكن لما تتتبع دقة أحداث الساعة تستطيع أن أنت تطلع من خلالها بترتيب أحداث علامات الساعة الكبرى. فالترتيب الذي جاء في يعني كاجتهاد مني ان اول علامه ظهور المسيح الدجال، ثم نزول عيسى ابن مريم عليه السلام ليقتل المسيح الدجال، ثم يظهر بعد ذلك العلامه الثالثه ظهور يأجوج ومأجوج، وبعد كده يلجا سيدنا عيسى هو من معه من المؤمنين بامر من المولى عز وجل الى جبل الطور، ثم يكثرون من الدعاء فربنا يخلصهم من يأجوج ومأجوج. في تفاصيلها بحكي لكم بعدين. يبقى العلامة الثالثة ظهور يأجوج ومأجوج، الرابعة طلوع الشمس من المغرب، وفي نفس اليوم ظهور الدابة، الاثنين في نفس اليوم. تمام؟ ثم بعد ذلك ظهور الدخان، علامة الدخان، ثم بعد ذلك ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، وآخر علامة من علامات العشرة نار تحشر الناس إلى أرض المحشر. خد بال حضرتك، ظهور المسيح الدجال لسه في ناس مؤمنين عايشين، نزول سيدنا عيسى في ناس مؤمنين عايشين، بل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يا في الوقت بساعة سيدنا بتاع نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هيعيش الناس أفضل 7 سنين، لا يكون في تلك 7 سنين على وجه الأرض كلها كافر واحد، كل الناس الموجودين مؤمنين بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد وفاة سيدنا عيسى هينزل عنده 33 سنة ويموت عنده 40 سنة بعد وفاة سيدنا عيسى مباشرة، بعد كده هيبتدي الإيمان يقل والمؤمنين يقلوا لحد ما نوصل للعلامة السادسة اللي هي علامة الدخان. علامة الدخان دي بعدها مباشرة دي آخر علامة كبرى يشوفها المؤمنون، بعدها في علامة صغرى تكون بعد علامة الدخان وهي الريح الطيبة أو الريح اللي تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا الكفار وشرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، وهم اللي يشوفوا بقى بقية العلامات التانية الخسوفات والنار التي تحشر الناس، ثم علامات الساعة، ثم النفخ في الصور إلى غير ذلك. لن تقع تلك الأشياء إلا للكفار، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. يبقى إذن إذا طلعت الشمس من المغرب خلاص يغلق باب التوبة. حديث بقى عبد الله بن عمر إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، فإذا وصلت الحلقوم فلا توبة. توضح الآية القرآنية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. يبقى ده دليل على ان احنا لابد ان نبادر بالتوبه. ولذلك اختم بقى الدرس النهارده بالحديث رقم 20، هو مش محتاج شرح لانه بيوضح نفس الاحاديث اللي فاتت، اللي هو عن ذر بن حبيش قال اتيت صفوان بن عسال اساله عن المسح على الخفين، فذكر حديثا طويلا هنشرحه لما نيجي لباب المسح على الخفين. تمام؟ في هذا الحديث لما قال الاعرابي للنبي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني واحد بيحب ناس صالحين بس ما قدرش يعمل نفس اعمالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب الى المرء مع من احب يوم القيامه، فما زال يحدثنا اي النبي حتى ذكر بابا من المغرب مسيره عرضه او يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال الراوي اي قبل الشام خلقه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. والحديث رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن. تلك الأحاديث التي ذكرناها الأربعة الأخيرة بتوضح أن التوبة بابها مفتوح يا جماعة لا يغلق أبدا إلا في حالتين، حينما تطلع الشمس من المغرب أو حينما تصل الروح إلى الحلقوم. في الحالتين دول فقط لا تقبل التوبة، وده دليل أن احنا لابد أن نبادر بالتوبة، أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نخلص فيما بيننا وبين الله في هذه التوبة. إن شاء الله الدرس القادم هيكون في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، هنشرحها وندي الدروس المستفادة منها إن شاء الله في الحلقة القادمة. وأسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا وألف بين قلوبنا برحمتك يا رب العالمين. أغث إخواننا في ليبيا وأغثنا في مصر يا رب العالمين، وأغث إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، واحفظ يا رب العالمين النازحين يا رب العالمين، وارزقهم قلوبا حانية تعطف عليهم يا رب العالمين. اللهم لا تزلهم لأحد أبدا يا رب العالمين. نسألك يا ربنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا مع الحبيب المصطفى وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله وأرجو دعائكم لي بالشفاء، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.